الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلام عليه من وجوه. ثم قال: الوجه الثاني، اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات. الوجه الثالث: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه له روايات مختلفة، والذين رووه عن أبي هريرة كثيرون، وأشهرهم همام بن منبه في صحيفته الصادقة عن أبي هريرة، وكذلك الأعرج عن أبي هريرة في نسخته، ورواه عن همام معمر، ورواه عن الأعرج جماعة، وكذلك رواه عن أبي هريرة غير هذين. الروايات مختلفة، والحديث ذكر هنا بعض اختلاف الروايات. أما رواية ثم يتوضأ منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فهي في السنن فيما أذكر، والذي في الصحيح ذكر الاغتسال من رواية همام، وكذلك من رواية الأعرج: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، والرواية الأخرى: ثم يتوضأ منه. تقدم أن وجه العلة في النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري أنه يحصل للمتطهر المتقرب إلى الله جل وعلا بالتطهر، يحصل عنده نوع تطهر ببعض المستقذرات أو بعض ما فيه من النجاسات، يعني ما تقرب إلى الله جل وعلا بالتطهر بالماء الذي تنزه عن الأقذار أو عن ورود النجاسة عليه. وهذا كله مبني على الكلام السابق بأن الماء هنا الماء الدائم إذا بال فيه أحد هل ينجسه أم لا، قد مر معنا تفصيله، وأن العلماء لهم في ذلك مذاهب، منهم من يقول ينجسه مطلقا، ومنهم من يقول ينجسه إذا كان دون القلتين، وأما إذا كان أكثر من القلتين فإنه لا ينجس، ومنهم من قال لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، مع اتفاقهم على إخراج الماء الذي كالبحر في كثرته من ذلك. هنا النهي لا يبولن، هذا النهي ما وجهه؟ هل هو للتحريم أم للكراهة؟ ذهب الإمام مالك وغيره إلى أنه للكراهة، يعني في ما إذا لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى التفريق بين في الماء هذا بين ما إذا كان دون القلتين أو أكثر من القلتين، فإذا كان الماء قليلا فإنه يحرم استعماله، وأما إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فإنه يكره استعماله، ولكن البول فيه على أصله، من أن النهي للتحريم. هنا إذا كانت العلة ما ذكرنا وما ذكره الشارح فإنه لفظ ثم يغتسل منه أو ثم يتوضأ منه، الغسل والوضوء يحصل بهما الطهارة، إما الطهارة الكبرى في الغسل وإما الطهارة الصغرى في الوضوء. إذا كان كذلك فمعناه أن النهي ليس مرادا به الغسل وحده، فإن الوضوء كما قال ولو لم يرد هذا اللفظ إنه داخل من حيث المعنى، وهذا فيه إثبات لأن هذا اللفظ وإن قيل إنه شاذ مثلا ثم يتوضأ منه، لأنه قد قيل ذلك، وأن الأصح ثم يغتسل منه، فإنه لو كان هذا اللفظ ثم يتوضأ منه ليس بثابت يعني شاذ، وأن الصواب والمحفوظ ثم يغتسل منه، فإنه له حكم الغسل، لأن الجامع بينهما أنها طهارة إما رفع للحدث الأكبر أو رفع للحدث الأصغر، وهما في من جهة التقرب إلى الله جل وعلا المعنى فيهما واحد. إذن فيكون عندنا النهي هنا في قوله لا يبولن معلوم العلة، لا يبولن معلوم العلة، وبالتالي يكون قوله ثم يغتسل أو ثم يتوضأ هما جميعا في الاشتراك في هذه العلة متحدان غير مختلفين، هذا الذي يريد تقريره الشارح فيما ذكر، وهو مأخذ مهم. نعم، هذه روايات، يعني الرواية المحفوظة أو بدل التعبير بالمحفوظة أكثر الروايات ثم يغتسل منه، هذه اللي في الصحيفة الصادقة صحيفة همام عن أبي هريرة، وكذلك تعرفون الصحيفة الصادقة يعني هي صحيفة مروي بها نحو 200 حديث موجودة في مسند الإمام أحمد متوالية بإسناد واحد، أولها نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يسوق عدة حديث في الصحيفة بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، همام يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة، هذه رواها البخاري، هذه من طريق الصحيفة رواها مسلم، رواية ثم يغتسل منه، البخاري عنده روايتان وكلها من طريق الأعرج، والأعرج نقل عنه ثم يغتسل منه، ونقل عنه ثم يغتسل فيه، والأظهر لكثرة الروايات أن ثم يغتسل منه أثبت، والجميع فيه ومنه كلها في الصحيح، فيه في البخاري ومنه في المتفق عليه، في السنن من رواية الأعرج وهمام أيضا منه، هذا مهم طبعا تفريق بين فيه ومنه، لكن إذا ثبت منه فإنه يثبت فيه، يثبت بهذا اللفظ معنى فيه من طريق الأولى، صحيح؟ لأنه إذا كان إذا اغترف منهي عنه فكونه يغامسها يكون فيها هذا من باب أولى. نعم. الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، هذا حجلت علينا، أقول جت الكلام. نعم. ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويا لما ذكرنا. يعني قوله ثم يغتسل منه هذا نص في التناول، يغتسل منه يعني يأخذ ماء من هذا الذي بال فيه، من الماء الراكد الذي لا يجري وقد بال فيه، يأخذه ثم يغتسل منه. وأما ثم يغتسل فيه فنصها أن يكون منغمسا في الماء، هذا النص في اللفظين. أما الاستنباط يعني المفهوم ثم يغتسل منه، يفهم منه أنه إذا اغتسل فيه فهو أعظم، صحيح، فيدل على الثاني، على اللفظ فيه، لفظ فيه يدل على ثم يغتسل منه، يدل على لفظ منه بالمفهوم، لأن منه بعض فيه، وإذا كان بعضه فمن جهة الحكم يدخل في ذلك. ومثل ما ذكرت لكم أن الأثبت لفظ منه لكثرة الروايات في ذلك، ولفظ فيه رواه البخاري وغيره أيضا وهو صحيح، لكن نحمل في المعنى على منه. الرابع: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم، قف. هذا التشنيع على الظاهرية يعني على داود وعلى ابن حزم مشهور، والظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم يقولون إن هذا الحديث نصه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فأفادنا فائدتين: الأولى أنه إذا بال فيه لا يبولن أحدكم، فإذا بال فيه حرم عليه أن يغتسل هو منه، وأما إذا بال فيه فلا يحرم على غيره أن يغتسل منه، ولهذا دلالة الظاهر. هذا واحد. الثاني أن هذا الحديث ظاهره الدلالة على أنه إذا لم يبل فيه بل بال في غيره، إما في كوز أو في أرض ثم صب ذلك على الماء الراكد، فإنه لا بأس أن يغتسل منه. ولا شك أن هذا غريب، غريب المأخذ وجمود على الظاهر. وابن حزم رحمه الله استحضر هذه الغرابة في المحلى وقال إنه سيشنع علينا بذلك، وساق في هذا الموضع كما أذكر ساق ما عند كثير من الفقهاء من الغرائب، حتى يقول إن حكم الظاهرية في هذه المسألة بأنه غريب وأنه عجيب ونحو ذلك أنه ليس بأعجب مما عند كل أصحاب مذهب، فعند الحنفية كذا وعند الشافعية كذا وعند المالكية كذا. لكن هنا نبه الشارح إلى كلمة مهمة في هذا المقام، وهو أن هذا النص معلوم العلة لا من جهة الظن ولكن من جهة القطع، لأنه إذا قال لا يبولن أحدكم ثم يغتسل فنفهم أن منع الاغتسال لعلة البول في الماء الراكد. ولو كان المراد بول الإنسان من حيث هو في إناء في نفس الماء دون أن يكون المراد وصول البول إلى الماء الراكد لم يكن للكلام في الماء الراكد معنى، ولم يكن لذكر البول معنى، ولم يكن لذكر الاغتسال بعد البول معنى. ولهذا قال هنا كلمة نفيسة، قال وهذا من باب القطعيات ليس من باب الظنيات، لأنه ليس هذا مظنونا يعني ليس اجتهادا يحتمل غيره، لا، لأنه لو لم يكن ذلك لكانت ألفاظ الحديث لا دلالة لها، لا دلالة عليها، متنافرة، يعني يكون السياق بهذا التركيب غير وجيه، لأنه يكون المراد بالبول فقط، ليكون المراد بالبول فيه في الإناء ثم الاغتسال ممن بال فقط دون مشاركة غيره، فلأي معنى؟ طبعا الظاهرية كما تعلمون ينفون العلل والقياس، ولهذا قالوا هذا لغير معنى، معلة تعبدية ما عندنا معنى في ذلك، المهم نهيت أن تبول فيه ثم تغتسل منه، غيرك لم ينهى عن ذلك، أما أنت لو بلت في خارجه ثم سكبته فيه أيضا ما نهيت عنه، لا يبولن أحدكم في الماء، أما إذا بال في غيره فلا يدخل في ذلك. نبه الشارح إلى أن هذا الذي وجه به وهو أن النهي هنا لمعنى أن هذا من باب القطعيات، يعني الاجتهاد القطعي لا من باب الظنيات. ونعنى يعني بالقطعي ما توجه وقوي الاجتهاد فيه وضعف المعارض، ضعف المعارض جدا. وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقد استدل به على مسألة المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده لأن النهي وارد هاهنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقدر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل يستمر النهي يستمر يعني يشمل، هذه عبارة يستعملها بعض العلماء، يستمر النهي يعني يشتمل النهي على كذا، تعيد العبارة. فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم. انتهى. هذه مسألة مهمة، ويعني استنباطه فيها كعادته يحتاج إلى دقة. يقول اللفظ الثاني، الرواية الثانية، هو في الواقع ليس لفظا إنما هي رواية ثانية. هي رواية ثانية. قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هنا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. قال هنا طبعا وهو جنب هذا حال، يعني حالة كونه جنبا. معنى ذلك لو اغتسل لطهارة لغير الجنابة، لو توضأ فيه أو اغتسل بطهارة مستحبة، اغتسال مستحب، فلا يشمل ذلك، لأنه قال وهو جنب. وأيضا يدخل في حكم الجنب الحدث الأكبر من المرأة، مثل الحيض، تطهر من الحيض، تطهر من النفاس، والإسلام ونحو ذلك، إسلام الكافر أو المرتد ونحو ذلك. قال هنا فيه دليل على مسألة الماء المستعمل. هذه كلمة يريد منها أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أن هذا لعلة. فما علة النهي عن الاغتسال حال الجنابة، الاغتسال من الجنابة، ما علة النهي؟ ننظر. إما أن تكون العلة تنجيس الماء، هذا محتمل صحيح. إما أن تكون العلة أن يفسد الماء، بمعنى أن يكون مستعملا غير طهور، أن يكون الماء لا نقول أن يكون الماء لا يرفع حدث غيره، يعني يفسد الماء من بعض الأوجه. الثالث أن يكون للاستقدار، يكون الاستقدار وإفساد الماء على غيره، لأنه إذا شاف أنه يتوضأ فيه يغتسل فيه الجنب، اللي بيأتي بعد ذلك بيغرف منه بيشرب، أو بيغرف منه يطبخ، أو يغرف منه يغسل، أو نحو ذلك، يستقذر ذلك ويكرهه. هذه علل، هذا محتمل وهذا محتمل وهذا محتمل. المسألة الثانية، يعني الأولى تنجيسة، العلة الأولى التنجيس، والعلة الأخيرة الاستقذار. أما التنجيس فهو غير وارد هنا، لأن المسلم بدنه غير نجس، فهو إذا لم يبل فيه، إذا كان فقط عليه جنابة واغتسل في الماء الدائم، فإنه ليس بنجس حتى تنتقل النجاسة. فإذن هذه العلة غير مرادة. يبقى العلتان: إما الاستقذار وتكريه الماء هذا على غيره، من يريد أن يشرب أو يريد أن يسقي إبلة أو يسقي بهائمة أو نحو ذلك، وإما أن يكون لأنه يؤثر، يعني اغتسال الجنب في هذا الماء الدائم يؤثر في الماء نوعا من التأثير. هنا أتوا إلى هذا التأثير فقالوا إن الجنب إذا اغتسل في الماء، قال لا يغتسل وهو جنب. لما؟ قالوا لأنه إذا لاقى الماء الجنب بأول جزء منه من أجزاء بدنه دخل برجليه، فرجلاه عليها جنابة وقد لاقت هذا الماء، فهنا الماء من ملاقات أول البدن ينقص أثره في التطهير بحيث لا يطهر باقي البدن، فيصير الماء مستعملا. أول ما يرد هو جاي وحط رجليه في الماء، رجليه عليها جنابة، فبمجرد ما وضع رجلاه ما وضع رجليه في الماء صارت الماء مستعمل، أليس كذلك؟ وإذا صار الماء مستعملا معنى ذلك يؤثر فيه. هنا القائلون بالاستعمال بهذه العلة يفرقون، وهم الحنابلة والشافعية وجماعة يفرقون بين الماء القليل والكثير. قالوا إذا كان قليلا ولابسه الجنب صار الماء مستعملا، إذا صار الماء كثيرا ولابسه الجنب فإن عندهم إن الماء الكثير الذي استعمل بعضه فإنه يبقى الباقي طهورا ولكن تكره الطهارة به. يعني أنهم قالوا إن الماء يصير مستعملا بمجرد وصول جزء من البدن الجنب إليه، لأنه استخدم في تطهير هذا الجزء فصار مستعملا. ظاهر؟ فوجه النهي ليس هو الاستقذار، لأن الاستقذار قد الواحد يتطهر يغتسل في مكان وليس عنده أحد ويمشي، والاستقذار يصح فيما لو كان أحد ينظر إليه، لو كان في مجموعة واحد ينظر نعرف أن هذا الماء هذا الغدير القليل أو هذا الصهريج أو المكان اللي فيه ماء نعرف فلان والله اغتسل فيه من الجنابة ثم مشى استقذر، لكن لو لم يكن أحد ينظر مثل ما هو موجود في الغدران البرية. فيقولون إن التعليل بالاستقذار وإفساده على غيره من جهة القذارة والاستكراه هذا ليس بوجيه، لأنه قد يغتسل وهو وحده، فبقي عندهم شيء واحد وهو أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولا تأثير من العلل إلا ما ذكرنا، وهو أنه ينقص صفته. هذا النقص ينظرون في الفقه ما وجدوا فيه إلا أن يكون الاستعمال. ظاهر؟ وهذا معروف عند الفقهاء أو عند الوصوليين بالصبر والتقسيم في العلل، يعني ينظرون إلى العلل الممكنة 1، 2، 3، 4 ثم يبدأ يعرض هل هذا مناسب هذا مناسب هذا مناسب، يستخرج العلة المناسبة. فإذا قوله هنا لأنه يصير مستعملا لهذا الأمر الذي ذكرت، وعند الفقهاء أن الماء الراكد إذا كان قليلا فإن الاغتسال فيه محرم، وهو يعني الاغتسال يسلب الماء الطهورية ويبقيه طاهرا غير مطهر. ولهذا يحتجون برواية أبي هريرة، وأيضا هي تكملة لهذه، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا يا أبا هريرة ما يفعل؟ قال يتناوله تناولا. ولهذا أخذوا هذا اللفظ قال يتناوله. طيب إذا تناوله ألا يكون مستعملا؟ قالوا لا، يتناوله بنية التناول لا بنية التطهير. ظاهر؟ هذا وجه كلامه في أنه يصير مستعملا. الوجه الثالث أن يكون مستقذرا، ومسألة الاستعمال إذا ثبتت هنا أو إذا كانت علة هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل ماءه في الطهارة والماء المستعمل دلت الأدلة على أنه لا يسلب الماء المستعمل لا يسلب الطهورية. فإذا كان دلت الأدلة على ذلك فتعليل النهي هنا لأجل أن الماء يصير مستعملا يصير تعليلا عليلا كما قال أحسن، يعني يكون فيه وجه نظر قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وربما يعني في الجنابة عصر على بعض من بعض شعره على بعضه، وربما يعني إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ونحو ذلك. يعني أنه استعمال الماء المستعمل في الطهارة وردت به نصوص، فإذا يكون التعليل بالاستعمال ليس بوجيه. يبقى علة واحدة وهي أنه يقذره على غيره، فإذا النهي للتحريم، وهذا النهي الذي هو للتحريم لو ارتكب أحد هذا النهي واغتسل فإنه لا يسلب الماء الطهورية، ولكن يكون آثما مع بقاء الماء، قال ما إيش قذرا طهورا، لكن فيه نوع استقذار. ظاهر؟ يبقى هنا إشكال، وهو أن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد. قوله لا يغتسل أليس نهيا؟ فإذا اغتسل ألا يدل على فساد الماء أو على فساد اغتساله؟ الظاهر أنه إعمال القاعدة يدل على فساد اغتساله، لكن هذا فيه إشكال، من يستطيع منكم أن يحله فليحله. يعني القاعدة النهي يقتضي الفساد، إذا تلخص عندنا أن النهي لأجل علة الاستقذار تقديره على غيره وليس لأنه مستعمل، يأتي قاعدة النهي يقتضي الفساد، فلماذا لا يفسد؟ يعني إما أن تفسد الماء وإما أن تفسد غسل المغتسل. والذين يقولون بالاغتسال بالاستقذار يقولون لا، غسل المغتسل صحيح مع الإثم، فيبقى الإشكال. ظاهر لكم الإشكال؟ يعني هذا اللي يسميه الشارح في مواضع يقول وها هنا بحث، يعني تحتاج إلى تأمل وحل هذا الإشكال. طبعا النهي عند المالكية مثل ما ذكرنا نهي للكراهة، وإذا كان للكراهة فلا إشكال، لكن لا يمكن أن نصرف النهي للكراهة وهو الأصل فيه للتحريم إلا بدليل، ولا دليل هنا. يقول هنا يمكن أن نفصل فنقول إن النهي يكون للتحريم إذا كان الماء، وإذا كان كثيرا فيكون للكراهة، وهذا معناه أن يستعمل اللفظ الواحد في ما يسمى عندهم حقيقته ومجازه، أو في أصله وفرعه معا، وهذا ممكن، يعني الصحيح أنه يمكن استعمال اللفظ في أصله وفرعه معا، وهذا بهذا يكون لا إشكال في أن النهي يكون للتحريم إذا كان الماء قليلا، وإذا كان الماء كثيرا يكون للكراهة. بعد نعم إيه كيف ما يقولش يقول ما لا. يقول النهي للتحريم بس هذا لا يؤثر، يعني مثل مذهب شيخ الإسلام واللي هو الرواية عن أحمد أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، مو مسألة الاغتسال، مسألة البول. يقول لو بال في الماء شيء أحد فإن الماء إذا لم يتغير فإنه لا يحرم عليه، فإن الماء لا ينجس إذا لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا كان كذلك فإنه إذا اغتسل منه فإنه لا يحرم عليه ذلك، بل يكره من باب الأدب، ولأن ذلك قد يحدث الوسواس ونحو ذلك ونوع ملابسة القدر. نعم كيف هو الصحيح أنه لابد، عندنا الصحيح أنه لابد، أن الكافر إذا أسلم لابد له أن يغتسل قبل أن يباشر الصلاة، لأنه هو في كفره لا يتحرز من، يعني لا يغتسل من جنابه ولا يتحرز من النجاسات في بدنه ونحوه. هذا ورد في بعض الأحاديث أنه قام فشهد وتوضأ وصلى، هذا محمول على أنه تعرف بعض العرب كانوا يغتسلون من الجنابة، والاغتسال من الجنابة كان معلوما عند طائفة من العرب أنه كان من الدين الموروث، يعني الآن لم يسلم كافر لابد من يغتسل. لو صلى بدون غسل اكتفاء بالوضوء أوجبنا عليه بإحالة. لا، ابن تيمية يرى أن حديث ابن عمر أنه موقوف عليه، موقوف، هو المزي رجح وقفه، حديث القلتين إذا بلغ الماء القلتين يرون وقفه. وابن القيم رحمه الله يعني دندن حول هذا، يقول ومن العجيب ابن القيم رحمه الله أحيانا إذا توجه للشيء يقويه بعبارة يعني يقف معها الناظر، يقول ومن العجيب أن يأتي هذا الحديث الذي يحتاجه أهل المدينة ويحتاجه المسلمون جميعا فلا يرويه عن ابن عمر إلا ابناه سالم، إلا ابناه سالم ومن أحد ابن إلا ابناه، ولا يرويه بقية أصحاب ابن عمر، كيف يكون هذا؟ ثم لا يفتي به أحد من أهل المدينة والناس بحاجة إليه، أين يكون هذا العلم؟ أيكون مكتوما عن الأمة والأمة بحاجة إليه؟ فهذا يدل على أنه ليس من العلم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رواه ثقتان عن ابن عمر، ولو رواه الثقة عن ابن عمر يصير يصار إليه، لكن ابن تيمية والمزي رجحوا وقفه على ابن عمر، يعني أنه ليس بمرفوع. من البحوث عادة الحديثية ما نريد. نعم. الآن بيأتي التلخيص، يعني تلخيص المعنى. هو نعم، هذا هو الآن بيأتي تلخيص. انتهى الآن الشرح حديث؟ انتهى. طيب تلخيص الآن بعد هذا التطويل، تلخيص معنى الحديث، لأن يعني الحديث هذا من الأحاديث الكثيرة التي معناها وتعليلات اللي فيها قد لا تتضح. نلخص قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يفيد أولا تحريم البول في الماء لأنه هو الأصل النهي، وكذلك يفيد تحريم الاغتسال من الماء بعد البول ولو كانت الرواية ثم يغتسل منه، لكن لو اغتسل في هذا الماء أو اغتسل منه فإن هذا مبني على قدر الماء، إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فإنه يكون طهورا، وأما إذا كان قليلا بمجرد ملاقاته للنجاسة يكون نجسا، يعني إذا لاقى البول. هذا على ما اخترناه من تصحيح حديث القلتين. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هنا لا ينجس الماء إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. هنا قوله في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا خرجت منه صورتان بالإجماع، خرجت منه صورتان بالإجماع. الصورة الأولى الماء مستبحر كثير، كثير جدا، غدير كبير شبيه بالبحر أو البحر أو برك كبيرة جدا كمصانع مكة ونحو ذلك، هذا واحد. الثاني أنه إن تغير بنجاسة من جهة الرائحة، تغير بالبول من جهة الرائحة، تغير من جهة الطعم، تغير من جهة اللون، فإنه ينجس بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذه صورتان تستثنى من قوله في الماء الراكد، يعني في الماء الراكد ما لم يكن مستبحرا كثيرا أو تغيره النجاسة. صح؟ يبقى اللفظ الثاني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا يفيد تحريم الاغتسال، ولكن لو اغتسل صح اغتساله إذا كان صح اغتساله مع الإثم. وهذا الماء الذي اغتسل فيه إذا كان كثيرا فإنه يكره، وإذا كان قليلا فإنه يكون طاهرا غير مطهر. انتهينا منه. طبعا هذا مصير إلى تقسيم الماء ثلاثة أقسام، هذا يعني به حل إشكالات كثيرة. لا، لأنه قد يكون من اجتهاد منه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اجتهد، فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء أنه للكثير إذا بلغ قلتين. هذا الشيخ الإسلام ما جعل له حكم الرفع، قالون هذا موقوف فلا يؤخذ به.